أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا عن أركان الصلاة، وذكرنا أنه ذكر في المنار أنها أركان الصلاة 14. الركن الأول كان القيام، الثاني تكبيرة الإحرام، الثالث قراءة الفاتحة، الرابع وهو ما ذكرنا في المرة السابقة الركوع، وذكر لنا أن الركوع أقله أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتين. الركوع في هيئة المستحبة، هيئة التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، والهيئة الأخرى التي تجزئ المجزئة، المجزئة أن ينحني بجزعه حتى يصل بيديه إلى ركبتيه، أن يضع يديه على ركبتيه. لكن أكمله ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، أن يمد ظهره مستويا وأن يجعل رأسه حياله، يبقى الظهر يكون كهيئة الزاوية القائمة مع الرجلين، والرأس لا هي مرتفعة يقنعها ولا هو يخفضها يصبيها، ولكن يجعلها في حذاء الرأس. وفي حديث أبي حميد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره صلى الله عليه وسلم، ثم هصر ظهره. إذا كان صلى الله عليه وسلم يثني ظهره، هصر معنى ثناء، ولكن فيها شيء من القوة في ثني الظهر، يثني ويخفضه، هذا هصر ظهره صلى الله عليه وسلم. وفي رواية هنا فلم يصوب رأسه ولم يقنع، لم يصوب، التصويب معنى الحدف يعني حدفش رأسه تحت، ولم يقنع معنى لم يرفع رأسه إلى أعلى عليه الصلاة والسلام. الخامس الرفع من الركوع، الخامس الرفع من الركوع ولا يقصد غيره. وذكرناه أيضا أنه لو أن الإنسان فزع في الصلاة وهو راكع فرفع رأسه لا يعتد بهذا الرفع، يرجع مرة ثانية إلى الركوع ثم يرفع بنية الرفع. السادس الاعتدال قائمة، الاعتدال أن يعتدل، ما ينفعش أنه من الركوع ينزل للسجود، ولا أنه يرفع شيء بسيط وينزل للسجود، ولكن لابد أن يرفع حتى يعتدل قائمة ثم يسجد من قيام. ولا تبطل الصلاة وإن طال، يعني هذا القيام يقول في سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد. الركن السابع كان السجود، وأكمل السجود أن يمكن الجبهة والأنف والكفين وركبتين وأطراف الأصابع في الرجلين، يعني محل السجود، هذا أكمله، يعني أنه يجعل الكفين على الأرض، الكفين وليس الذراعين، ليس الذراع، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراش كفراش الكلب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، أن يكون ساجدا ويحط إيده بحالها ذراعه كلها على الأرض، هذا كفتراش الكلب. فالهيئة اللي تكون الإنسان فيها كالحيوان لا، ينهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالحيوان. فإذا سجد الإنسان سجد فكان السجود على الكفين، كان السجود على الجبهة، كان على ركبتين، كان على أطراف القدم. فلما يقول أكمله تمكين، يعني وضع العضو كاملا، تمكين الجبهة والأنف والركبتين والكفين وأطراف الأصابع في الرجلين من محل السجود، الأكمل كأنه لو وضع جزءا من كل عضو من هذه الأعضاء أجزأ، يعني هو ساجد على الأرض بدل ما حاطت الكف بحاله حط الصوابع بتاعته على الأرض أجزأ، فرضنا هو ساجد على الأرض فقبض كفيه وضع الكفين مخبوطتين أجزأ، ولكنه أساء في المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هذا الأكمل الذي ذكرنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وتجي أحاديث فيها كيف كان يصنع صلى الله عليه وسلم في مما هو مستحب في ذلك. يعتبر المقر لأعضاء السجود برضو قدمناه قبل ذلك، يقول فلو وضع جبهته على نحو قطن منفوش ولم ينكبس لم تصح، يعني السجود ما يبقاش مجرد انه لمس الارض، لا لمس، ضغط على الارض، يبقى وضع الراس، الوضع بمعنى في شيء من الضغط على الارض، تحميل على الارض في ذلك، لكن مجرد انه يلمس، حيث انه لو اتزق ممكن يدخل اكثر من ذلك ويضرب لها المثل بقطن هايش، انك تحط راسك على القطن وضع بمعنى ينكبس، لكن مجرد ما تلمسه هو لسه هايش زي ما هو انت لم تسجد، يبقى السجود لابد من الوضع، وضع الراس او الجبهه وضعها على الارض. قال لنا يصح سدول على كمه وذيله ويكره بلا عذر. يعني الإنسان يأخذ ديل القفطان بتاعه وهو بيسدل عشان يحطه تحت دماغه عشان يسدل عليه، إذا كان في عذر الأرض باردة جدا ما يتحملهاش بجبهته، الأرض سخنة جدا ما يتحملهاش بجبهته، له أن يفعل. لكن لغير عذر لا، لا معنى لذلك. ده إذا كان ديل القفطان ولا كم القفطان وذلك. لكن الإنسان يتعمد أنه يفرش حادة فوق الحادة الموجودة على الأرض، يعني بعض الناس يبقى المسجد مفروش مكت ومفروش سجاد والمسجد نظيف، ومع ذلك يتعمد يجيب سجادة يحطها فوق السجادة، لا، هذا فعل المترفين المتكبرين. لكن مش كل إنسان بيعمل كده متكبرا، يمكن أحيانا إنسان يدخل المسجد ويصلي في منطقة من المسجد يكون مع كثرة أقدام الناس وريحة شرفتهم العفينة، يبقى أرفان يسود على الأرض، طلع المنديل يحطه في المكان ولا شيء، ما تنكرش عليه في هذه الحالة، لا تنكر عليه، الأرض حتى مش غير طيبة يسجد عليها إزاي. فعلى ذلك إذا فعل يبقى هنا شوف اللي بيفعل هذا قبل ما تقول له أنت متكبر، شوف بيعمل ليه. إذا كان المنطقة اللي بيسجد فيها فيها قذر، فيها نتن، فيها شيء يتعفف الإنسان يسجد فيها، يبقى على ذلك له أن يفرش منديلا، يفرش شيء على هذا المكان ليسجد حتى يتمكن من السجود، حتى يتمكن من الدعاء، حتى يتمكن من العبادة. لكن إذا كان الأرض مفروشة مكت فرش زي في المسجد الحرام، مسجد مكت وسجاد غالي جدا، وبعدين يجي بعض الناس يدخلوا معاه سجادة فوق السجاد يحط سجادة، يا سلام يا أخي، خلاص من أرفان من كل الناس وتحط الشيء، لا هذا من الكبر. والبعض يمنع عشان يحجز نفسه مكان كبير عشان يضايق اللي جنبه الشمال واليمين، هذا الإنسان الذي يضيق على الناس سيضيق الله عز وجل عليه يوم القيامة. وعلى قدر ما تصنع أنت يصنع بك، تعامل الناس الله عز وجل يعاملك على حسب ما تصنع. توسع، إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، إذا قيل لكم افسحوا، هنا خذ مفهوم مخالفة من ذلك. إذا ضيقت الله عز وجل يقول افسح افسح، فإذا فسحت فسح الله لك في الجنة، فسح لك في طريقك. فإذا ضيقت على الناس كان هذا جديرا بأن يضيق الله عز وجل عليه في الدنيا والآخرة، هذا من مفهوم الآية، من مفهوم الآية. يبقى احذر أنك تضيق على المسلمين في صلاتهم أو في عبادتهم أو في غير ذلك. يصح سجوده على كمه وذيله ويكره بلا عذر، ذكرناها قبل ذلك. من عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها، ملهاش بدل، ملهاش بدل. يعني نقول الكف، تضع الكف على الأرض، طيب الكف مجروحة ما تقدرش تلمسها، خليها على الأقل صوبعك تكون على الأرض، يبقى في بدل الجزء. لكن إذا كان الجبهة ما يقدرش نضعها على الأرض لعذر من الأعذار، يبقى على ذلك ما فيش بدل، مش هقول حط إيدك بدل رأسك، يبقى هنا اليد موضوع على الأرض ولا بدل لهذه الجبهة. ويوم ما يمكنه، يعني مش مطلوب منه أن يحط قدامه مخدة أو يحط قدامه حائلا علشان يسجد عليه، يبقى على ذلك هنا إذا سجد على الأرض وتمكن من ذلك خير، ما تمكنش يسجد على الأرض يبقى ينحني بقدر المستطاع من غير ما يؤذي نفسه. الرفع من السجود والجلوس بين السجدتين، الثامن والتاسع، ترفع من السجود هذا ركن، الجلوس بين السجدتين يعني ما ترفعش تنزل على طول، ولكن اطمئن جالسا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المسيء صلاته، قال ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. وكيف جلس كفى، وذكرناها برضو هذه. والسنة أن يجلس مفترشا على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويوجهها إلى القبلة. كيف جلس؟ الجلوس نفسه الركن أنك تجلس على الأرض، الركن، لكن كيفية الجلوس هذه السنة، السنة كيفية الجلوس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل المسيء صلاته ثم جلس، اجلس، وهنا يجلس حتى يطمئن، إذا جلس أتى بالفرض الذي عليه. كيفية الجلسة، جلس مربعا، جلس مفترشا، جلس متوركة، فكيفما جلس الجلوس يكون الهيئة نفسها سنة، لكن الجلسة نفسها هذه الفرض. دي صورة من الصور في الركوع، هو إنسان يكون ظهره في حذاء رأسه، يكون زاوية قائمة مع الرجلين، هذه هيئة الركوع وكلكم عارفينها، هيئة الركوع. هنا ركوع منحني زيادة عن اللزوم، هنا الركوع نفسه خلاص صحيح، إذا ركع على هذه الهيئة إنه موطي خالص، الزاوية بين الجزع وبين الرجلين زاوية حادة زي ما أنتم شايفين، الركوع صحيح، ولكنه ليس سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما هوش السنة. ويمكن كاتبين عليه في عاملين الصورة كبير ركوع خاطئ، كلمة خاطئ هذه خطأ أن تقال، هذا دليل على عدم المعرفة باللغة العربية. أقول هذا خطأ، هذا خطأ. إذا قلنا لكن خاطئ، خاطئ مأخوذ من الخطيئة، الخطيئة وهو الآثم المذنب. ولذلك لما إخوة يوسف ما دوم ليوسف قال وإن كنا إيه لخاطئين، هل معناه مخطئين يعني؟ لا، كنا خاطئين، احنا كنا عاملين جريمة، مصيبة، مصائب. إن كنا جمع خاطئ يعني يعترفون إحنا أصحاب جريمة، مصيبة، عملنا فيك مصيبة، أخذناك رميناك في البير علشان تتخطط علشان تروح، وحرمنا منك. إن كنا لخاطئين مش مخطئين. لا، المخطئ الذي يريد الصواب ولا يوفق له. إنسان ماشي في طريق وعايز الصح ما عرفش يوصل لهذا الصح، هذا مخطئ. إنما الخاطئ لا، هذا المتعمد للذنب ابتداء، متعمد للإثم. لذلك من الخطأ أن تقول على هيئة في الصلاة هذه هيئة خاطئة، هذا خاطئ. لا، مش خاطئ ولا مذنب ولا شيء، هذه الهيئة مجزئة، ولكن ليست سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إنما السنة هي ما قدمناها، أن يكون الركوع زاوية قائمة، الجزع مع رجلين الإنسان بحسب ما تيسر له. لو أن الإنسان مريض وبعد بدل ما رجليه تبقى مستقيمة كده راح تاني رجليه شوية من ركبته، زي كبار السن ما يقدرش إن هو يركع ركوع على هذه الهيئة، الشباب يقدرون على ذلك، اللي متعود طول عمره يقدر، لكن ممكن إنسان مع تعب ما يقدرش يروح جاي ضامن رجليه علشان يريح ظهره كده. ما تنكرش عليه، ما تنكرش عليه، طالما إنه مريض يبقى هنا سيب المريض يركع بحسب ما يتيسر له في ذلك. لهيئة الركوع، ويبقى في الركوع حاطط الإيدين مفردة زي ما انتشاء لصنة، ان تكون صابع الإيدين مفردة على الركبتين، لو ضمها أجزأ أجزأ، ولكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يفرد الأصابع كالقابض، كالقابض على الركبتين صلوات الله وسلامه عليه. أجي ركوع هنقول الرأس هنا، هاي اللي يوصفها بيه بقى في الحديث، لم إيه؟ لم يقنع، يقنع من أقنع رأسه يعني رفع رأسه، أقنع رأسه رفع رأسه بهذا الركوع. اللي فات يمكن كان اللي هي دي الرأس ما هيش مصوبة، مصوبة لما تبقى رأس مدلدلة لتحت، يبين التصويب الرأس وتصبيط الرأس بمعنى تدليها إلى أسفل. برضو في قول سمع الله من حمده، أحيانا بعض الناس يعمل إيه، يرفع إليه كده ربنا ولك الحمد وهكذا. هنا رفع اليدين على هذه الهيئة، هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يرفع اليدين كهيئتها في تكبيرة الإحرام، نفس الهيئة اللي فيها الهيئة في الجلوس. شوف منحني إزاي للأمام، هذا الانحناء ما هوش مطمئن، لابد ان هو الا اذا كان مريضا، اذا كان مريضا لا، لا شيء ما عرفش حاجه. لكن الغير احيانا ممكن يكون الانسان مريض ما يقدرش يرفع راسه، ما يقعد ما يقدرش على هذا الشيء، ما تمكن منه فعله، الذي يتمكن منه يفكلمنا فيه الصحيح وليس في المريض. وهنا هذه الهيئه تبقى الظهر على العقبين زي ما انت شايف كده على العقب، دي بيسموها احيانا جلسه ايه، إقعاء، إقعاء. مثل هذه تجوز بين السجدتين، مثل هذه تجوز بين السجدتين. في السجود هنا السجود على الأرض برضو المنظر بتاعه، ساجد على الأرض إذا إيده يسموتر إيده، أو أنه بعد يديه عن ضبعي الضبع، هذه المنطقة اسمها الضبع من الصدر الجنب هنا، هنا بعد اليدين عنها، ويعني كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لو مرت بهمة بين منكبيه لمرت صلى الله عليه وسلم، يعني ممكن بهمة معنى إن معزة صغيرة أو قطة صغيرة ممكن تمر، معناه إن صدره مش لازق في الأرض. الهيئة فيها قوة، فيها هيئة، الهيئة في السجود على الأرض ما هيش هيئة الإنسان الضعيف اللي نايم على الأرض، لا مش نايم على الأرض، ولكنه ساجد عاطي كل عضو من جسده حظه من السجود، يبقى واخر جزء من التعب في إيديه في رأسه في رجليه، فيه شيء من المشقة والتعب سيعطيه حظه من السجود. برضو الرجلين يصف قدمين صفها بمعنى ان جنب بعض، جنب قدمين جنب بعض في اثناء السجود، وبتبقى اصابع القدمين متجهة الى القبل. لو كان مريضا ما يقدرش يسجد الا على هذه الهيئة، مريض يسجد على هذه الهيئة لا شيء فيه. دي الهيئة، شوف ذراعه على الارض ازاي كده، تسميه افتراش ايه، الكلب، افتراش الكلب أو الثعلب، معناه إنه حاطط ذراعين على الأرض، ذراعه بحالها على الأرض، لا، تضع على الأرض هي الكف فقط، ما هياش المرفق ولا ذراع، إنما الكف فقط، هذه الهيئة ليست بصوت. إن هي أضامن إيديه لجنبيه السنة أنه يبعد يديه عن الجنب، السنة أن يبعد يديه عن جنبيه. لكن ده إذا كنت وحدك، إذا كنت وحدك. لكن في صلاة الجماعة صعب جدا أن أنت في صلاة الجماعة أنت تعمل إيدك كده وزميلك يعمل كده، هتزقوا بعض فيه. لا، يبقى هنا بحسب إذا كان صلاة جماعة من الممكن يكون على هذه الهيئة أنه الصفوف متراصة بعضها جنب بعض والناس كالبنيان المرصوص، يبقى يصعب أن هو يوتر اليدين. الجلسة دي اسمها جلسة ايه؟ الافتراش. واضحة الصورة ولا انا مش شايفها حلوة قوي؟ انا واضحة شوية، احسن ما نخلي واحد منكم يعمل حاجة فيه وبعدين ما مش هتشوفوه برضه، او هنا قدم مستطاع. شوف جلسة الافتراش، انهي قدم دي؟ اليمين ولا الشمال؟ اليسرى. يجلس على القدم اليسرى، بطن القدم اليسرى متجه الى اعلى وهو قاعد بجزعه عليها، يبقى الجلوس على القدم اليسرى. القدم اليمنى منتصبة زي ما انت شايف كده، ادي القدم منتصبة واصابع الرجلين موجهة الى القبلة، يبقى دي الهيئة المثلى، سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الجلسة اللي تسمى بالافتراش. يفترش سواء بين السجدتين او في التشهد الاوسط من الرباعية والثلاثية او التشهد الاخير من الثنائية، تسمى بجلسة الافتراش. وهيجي الكلام اللي فيها. ادي وضع من الاوضاع برضو كاتب عليه صاحب وضع خاطئ، وطبعا الوصف وصف وحش مش حلو، قالش وضع خاطئ هذا هنا، ولا انه خطا، ولا انه خطا، حسب الانسان المريض يجلس كما يستطيع. يبقى على ذلك هذا خلاف السنه، خلاف السنه، ولكن المريض معذور. واذا جلس بهذه الصوره بحيث انه رجلين الاثنين متوجهين الى غير القبله وقاعد على العقبين على هذه الصوره، نقول انه هذه خلاف السنه، ولكن بحسب ما يقدر الانسان يفعل. احيانا يفترش اليمنى، يعني حط رجل اليمنى هنا وينصب اليسرى، بس هنا مش نصبها وقاعد عليها برضه، هذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الصلاة صحيحة. دي جلسة اسمها جلسة تورك، يجعل فخذه وركه إلى الأرض. تبقى أنت عرفت هي إيه هذه الأشياء، هذه جلسة تورك. بيبقى الجلسة كلها على الأرض، يفضي بالورك إلى الأرض. أنهي الوريد الأيسر، الأيسر صار على الأرض، الرجل اليمنى أو القدم اليمنى منتصبة، أخرج الرجل أو القدم اليسرى من تحت الساق اليمنى، أخرج. يبقى هنا التورك، التورك يجعل وركه إلى الأرض، قاعد على مقعدته على الأرض من الجانب الأيسر، وطلع الرجل اليسرى من تحت القدم اليمنى زي ما انت شايف بهذه الصورة. يعني السنة في جلسة التورك أن تكون القدم اليمنى هكذا منتصبة، شوف الجلسة الثانية، ولكن ما نصبهاش، وجهها للخلف، وجه بقى القدم اليمنى، ظهر القدم اليمنى هو على الأرض. هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يعني لا يقال أن هذا الصلاة بطلة ولا أنه هو خاطئ في ذلك، لكن هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأوضاع هي أوضاع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، في ذلك تفعل السنة تنال الأجر فيها. نرجع ثاني، وإذا احتاجنا الصور ثاني نرجع إليها. كيف جلس كفى، شوفنا بيقول لك في المد كيف جلس كفى، يعني حسب ما يتيسر له. لكن السنة أن يجلس مفترشا، فإذا خالف يبقى نقولوش هذا خاطئ، لكن نقول هذا مخالف للسنة، هذا الوضع مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. تفعل السنة تؤجر عليها، ما فعلتش السنة لن تأسف، لن تأسف، لكن الأولى أن تحرص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال مفترشا على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويوجهها إلى القبلة، لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى وينهى عن عقبة الشيطان، وينهى عن عقبة الشيطان. هنا ينهى عن عقبة الشيطان بيفسروها بأنه يضع الأليتين على العقبين بين السجدتين، دي صورة زي صورة شفتوها قبل كده. هنا البعض يقول لا مش هي دي، ده عقبة الشيطان بمعنى أنه يقعد مقرفص، يعني يقعد مقرفص لما تعتق المقعدة على الأرض وتبقى الرجلين أو ركبتين مرتفعتين، لا تقعد مقرفص ضامم إيديك على ركبتك كده، عارف القعدة دي سميها جلسة إيه؟ الاحتباء، جلسة الاحتباء. يبقى هنا احتباء بمعنى أنه قعد على الأرض ورفع ركابه ومسك ركابه زي ما بتقعدوا في صلاة الجمعة وانتوا قاعدين زي ما أخونا ده قاعد كده، اسمها جلسة إيه؟ خليك زي ما أنت، جلسة الاحتباء، جلسة مش خطأ ولا غير خطأ، جلسة الاحتباء هذه. فلو انه حط ايديه على الارض نزل بقى ايديك حطها على الارض اهو دي بقى اللي ينهى عنها هذه الجلسه، يبقى الركبتين مرفوعتين وايديه محطوطه على الارض يبقى يسميه عقبه ايه الشيطان او الاقعاء المنهي عنه، ان في اقعاءان، اقعاء سنه واقعاء منهي عنه. اقعاء المنهي عنه اللي يبقى قاعد مقرفص كده ركابه المرفوعه اللي على الارض وايديه برضه على الارض. الاحتباء ما بتبقاش بقى دي على الأرض، الاحتباء بيبقى ضامن الرجليه أو ركابه بيديه تسمى بالاحتباء. يقول لنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرش رجله اليسرى، ده في حديث عائشة، يجوز تقول يفرش ويفرش بالكسر وبالضم فيها، ما تلاقيها بشكلها كده ولا كده تنصح. وينهى عن عقبة الشيطان، عن عقبة الشيطان. رواه مسلم. وقال ابن عمر من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعه القبل. ابن عمر يقول هذا شغلنا من سنة الصلاة، ولكن لما كبر ابن عمر رضي الله عنه لما كبر في السن ما كانش يقدر على ذلك، هو ذكرناها من السنة، من سنة هذه الافتراش اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لما كبر في السن كان يربع رجليه رضي الله عنه، ويخبر انه كبر في سنه رضي الله عنه. العاشر الطمأنينة وهي السكون وان قل في كل ركن فعلي، السكون في كل ركن فعلي هي الطمأنينة، ان يطمئن لان النبي صلى الله عليه وسلم ثم اطمئن امره بالاطمئنان. الحادي عشر من الأركان التشهد الأخير، لقول ابن مسعود كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده. برضو الصحابة أحيانا كانوا يقعون في شيء من الخطأ ينبههم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هم بيسلم بعضهم على بعض السلام عليك يا فلان السلام عليك، طيب احنا نسلم على ربنا كان السلام عليك من عبادك السلام عليك، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم لا هذا خطأ، الله هو السلام، الله هو السلام سبحانه وتبارك وتعالى، لا تقول السلام على الله ولكن قولوا التحيات لله، التحيات لله. هنا التحية بين الإنسان يحيي الإنسان الآخر يعظمه ويدعو له بالحياة، وهذا المعنى الثاني لا يكون لله أبدا سبحانه تبارك وتعالى، يبقى التحيات لله يعني التعظيم، جميع ما يصلح لتعظيم الله نقدمه له سبحانه تبارك وتعالى. يبقى هنا الله عز وجل يستحق التعظيم فنعظمه بما يليق به سبحانه تبارك وتعالى بهذه الكلمة التحيات، أي جمعنا جميع التحيات التي تليق بالله سبحانه وقدمناها له سبحانه، قال قولوا التحيات لله، حديث صحيح. وهو اللهم صل على محمد بعد الإتيان بما يجزئ من التشهد، يعني عايز يقول في التشهد الأخير وهو الركن، طب فين التشهد الأول راح؟ واجب واجب واجب عند الحنبلة وعند إسحاق وعند ابن حزم، لكن جماهير العلماء لأنه سنة ما هوش واجب، واخد بالك لسه هيجي الكلام اللي عليه ونشوف هل هو سنة ولا هو واجب. التشهد الأخير هذا ركن اتفاقا لقول ابن مسعود رضي الله عنه كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، قبل إيه أن يبقى فرض ولا مش فرض؟ هذا فرض، قبل أن يفرض علينا التشهد، قال كنا نقول فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يقول لك التشهد الأخير، وكمان حضيف على هذا كأنه يقول إن التشهد هو نص الأولاني بس، هو ده اللي اسمه التشهد، وهذا صحيح، وهذا صحيح، لأن الصحابة اللي رووا التشهد كانوا يذكرون لغاية أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هنا لا يمنع أن نقول أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، لكن أصل التشهد هو ده اللي كان ابن مسعود يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه، قال قل كذا وكذا زي ما ستعرف. هنا اللهم صل على محمد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإتيان بما يجزئ من التشهد الأول لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عذرة لما قالوا قد عرفنا أو علمنا كيف السلام عليك فكيف الصلاة عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد صلوات الله وسلامه عليه، هذا حديث متفق عليه. إذا هنا كأن يقول التشهد الأخير اللي هو النص من التشهد ثم يجب عليك أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا التشهد الأخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة قولوا، يبقى على ذلك هذا فرض، ونشوف خلاف العلماء في هذا الشيء. والمجزئ منه، المجزئ منه من ايه؟ من التشهد، المجزئ منه من التشهد، ايه بقى المجزئ منه؟ قال: التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والكامل مشهور. هنا المجزئ منه: طيب تقول لنا حاجة عن النبي صلى الله عليه وسلم، تألف لنا حاجة تقول لنا. هو يعني عايز يقول لو أن إنسانا قال ذلك أجزأ، عايز يقول هذا الشيء. وإن كان المتون الأصل في المتون الحفظ ما تحفظ، هذا مجلح كان أجمل من أنه يقول حاجة من دماغه زي ما قال هنا، كان يحط صيغة للنبي صلى الله عليه وسلم قالها، هذا أولى الذي يقول. لكن برضو عذره أنه ما بيقولش السنة، بيقول لك المجزء، يعني اللي مش حافظ وقال هذا الشيء هذا أخسر ما يكون في التشهد، ده اللي يصل. اختار أحمد تشهد ابن مسعود، تشهد ابن مسعود، فإن تشهد بغيره مما صح عنه صلى الله عليه وسلم جاز. يعني صيغ التشهد عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا صيغة من صيغ التشهد، تحفظ أي واحدة منها وتصلي بها. تشهد ابن مسعود اللي اختاره الإمام أحمد رحمه الله هذا المتفق عليه. علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن. يبقى كأنه الألفاظ التعبدية هنا مقصودة، مقصودة زي ما بيحفظني الصورة حفظني التشهد. إيه الصيغة؟ التحيات لله والصلوات والطيبات، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. كل صيغ فيها السلام عليك، في صيغة فيها سلام عليك أيها النبي، هذا اختصار منه هو رحمة الله عليه، لكن كل الصيغ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يبقى هذا التشهد، التشهد قاله إمتى ابن مسعود؟ في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد وفاته؟ بعد وفاته. يبقى كامل ولا ناقص؟ يبقى هذا كامل، مش هيقول بعد النبي صلى الله عليه وسلم حاجة ناقصة، لكن قال الذي علمه إياه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يزل عليه حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم عليه. يبقى لما نقول التشهد هذه صيغة التشهد، هي الصيغة الزائد عليها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والخلاف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة واجبة ولا مستحبة، هنا الكلام في الخلاف. لكن اسم التشهد يطلق على ذلك، من أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذا التشهد هينبني عليه لو أن إنسانا وصل لغاية التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ثم سلم بعده، تصح صلاة ولا لا تصح صلاته؟ فإذا قلنا لا، هذا التشهد ناقص ولا بد من الإتيان بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الصلاة بصلة تبطل الصلاة. لكن لو قلنا هذا أساء في ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لكن الصلاة تصح بذلك، يبقى هذا التشهد الذي يكون في الفرض فيه إلا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه ابن مسعود هذا الجزء لغاية أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لكن لا بد وأن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما سنذكر بعد ذلك. قال الترمذي وقد روى هذا الحديث هو أصح حديث في التشهد. عرفت لي بقى اختاروا الإمام أحمد رحمة الله عليه لأنه أصح حديث في التشهد، أصح حديث حاجة وأكمل ألفاظ حاجة تانية. لذلك هنا لما هو أصح حديث ما اختاروش للإمام الشافعي رحمة الله عليه واختار صيغة تانية. أنا أقول الإمام أحمد نظر للإسناد، أصح إسناد هذا في الصحيحين الحديث الإمام أحمد قبلهما طبعا، لكن هذه أصح الصيغ إسنادا إسنادا، لكن في صيغ تانية نظر إليها بعض أهل العلم زي إمام الشافعي ورأى التحيات والبركات الصلوات الطيبات. فهنا هو كإنسان على معرفة تامة باللغة رحمة الله عليه اختار إن دي الأجمل والأكمل من وجهة نظري رحمة الله عليه. يبقى الكلام من العلماء من نظر إلى أصح ما ورد فأخذ بها، ومن نظر إلى أجمل ما وجد وأكمل كلغة فأخذ، فلك أن تختار، لك أن تختار، وما تتقيدش بحالة معينة دي عشان اختارها أحمد دي عشان اختارها الشافعي، لكن خذ ما صح الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تزد من عند نفسك، لك الخيار فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه من أحاديث. قال ويترجح هذا يعني زي ما بيختار لنا هنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعلمه الناس، أمره أن يعلمه الناس، بس الزيادة بتاعت أمره أن يعلمه الناس هذه ضعيفة. في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود يقول: كنا نقول في الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام على الله، السلام على فلان. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: إن الله هو السلام، إن الله هو السلام. فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإذا قالها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض. هنا فائدة التشهد أنت تقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. إذا أنت دعوت لجميع الصالحين، دعوت فقلت السلام عليك، سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، ودعوت لنفسك السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أصابت هذه الدعوة جميع من في السماوات والأرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قالها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يتخير من المسألة ما شاء، ثم يتخير من المسألة ما شاء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا الدعاء: ثم ليتخير، تخير بقى. اسأل ربك ما شئت من الدعاء فيستجيب الله عز وجل لك. وحيجي في الكلام عن أربعة أشياء تتعوذ بالله عز وجل منها في آخر الصلاة: هل هذا فرض واجب ولا أنه سنة مستحب، زي ما حيجي في الكلام على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الجلوس في التشهد، الجلوس قلنا الجلوس هذا ركن، كيفية الجلوس هذا سنة، سواء التشهد الأوسط أو التشهد الأخير. جاء في حديث لأبي حميد الساعدي رضي الله عنه، ذكر أنه كان يحفظ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في البخاري وغيره، يقول: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو حميد الساعدي يقول: أنا كنت أحفظكم، أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان معه عشرا، أو هو كان عاشر عشرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فتعجبوا: إن أنت صغير في السن من تحفظ مننا إزاي لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: فلما؟ والله ما كنت بأكثرنا له اتباعا. أنت كنت أكثر واحد منا ملاصقة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: بلى، صح كلامك صح، بس أنا تبعت ذلك، اتبعت ذلك منه حتى حفظته. يعني كان لي شأن واختصاص بهذا الأمر، إني دائما كنت أراقب النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، فأفعل ما يفعله صلى الله عليه وسلم، غير ما أتقنت هذا وحفظت ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم. الحديث صحيح البخاري، وروى أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد والداري من حديث أبي حميد الساعدي، وغيرهم كثير رووا هذا الحديث، وفي كل رواية منها زيادة فيها فائدة مهمة. هذا الحديث احنا نتعلم كيف كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه. قال: رأيته، هذه صيغة البخاري، رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، جعل يديه حذاء منكبيه، هذه صيغة. وكان في صيغة أخرى أنه حذو أذنيه صلى الله عليه وسلم، يحاذي بهما فروع أذنيه. يبقى وأنت تكبر بتبقى اليد منبسطة، اللي هي الكف، يعني ما هيش مثلي، ما هيش مقفولة، ولكنها منبسطة، منبسطة لا لك أنك مضيق صابعك ولا أنك فاتح صابعك، ولكن على هيئتها ترفع إلى حذو المنكبين، ترفع حذو المنكبين وتتوجه بالكف إلى القبلة، يا إما أن ترفع إلى الأذنين، يبقى محازية للأذنين، ما هيش مرفوعة فوق الرأس ولا إن هي بعيدة، لكن حذو الأذنين، يبقى لك ترفع حذو الأذنين أو حذو المنكبين، هذا جائز. قال: وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه. لما شفتها في الصورة أمكن اليدين من ركبتيه، معنى قبض على ركبتيه، مكن اليدين، يبقى مش مجرد أنه ركع ولمس ركبتيه. طب لو أنه فعل ذلك، ركع ولمس ركبتين بس، تصح ولا لا تصح؟ تصح، لأن قلنا أدناه أن ينحني ويلمس باليدين على الركبتين، لكن أكمله فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم هصر ظهره، هصر ظهره، معناه هصر تنى الظهر صلى الله عليه وسلم وخفضه. فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه. إذا رفع رأسه، هنا التعبير في صحيح البخاري يقول حتى يعود كل فقار مكانه، في بعض الروايات حتى يكون حتى يعود كل عظم إلى موضعه. كل عظم يبقى مقصود عظم الظهر، عظم الجزع، يبقى هنا يرجع إلى ما كان عليه قبل ذلك. فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، غير مفترش، عارف الافتراش هنا يفترش، معنى حاطط إيديه على الأرض اللي هي اليد بحالها الزراعة كلها على الأرض، وأيضا الافتراش قد يكون حاطط إيده هي وراء كده، حاط إيده هي قدام، هذا كل منهي عنه. يبقى هو لا افترشها لا قدام ولا الخلف، لا قبضها ولا بسطها صلى الله عليه وسلم، ولكن كانت الكف فقط هي على الأرض، يضع الكفين على الأرض ويفرد ما بين ضبعيه ويديه صلى الله عليه وسلم. طيب يقول واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. برضو هنا شوفوا هو ملاحظ هيئة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك حتى رجليه، أنا شايف النبي صلى الله عليه وسلم هو ساجد رجليه بيستقبل بصوابع رجليه القبلة، يبقى القدم منصوبة وصوابع القدم متجهة إلى القبلة. طيب قال فإذا جلس في ركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. إذا جلس في الركعتين، فين بقى في الركعتين يقصد؟ في التشهد. إذا جلس في ركعتين معنا في التشهد. قال وإذا جلس عن سنة جلسة إيه؟ الافتراش. إذا كان في الركعتين بيدرس صلى الله عليه وسلم للجلس. وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. دي فأني قعد بقى دي؟ الأخيرة الأخيرة. فإذا ذكر لنا هنا إذا كان وصل للركعتين حيجلس جلسة المفترش في الأخيرة، يبقى كان الكلام عن أنهي صلاة هنا؟ أو ثلاثية، يبقى الكلام هنا عن صلاة ثلاثية أو رباعية. ذكر في التشهدين، في التشهد الأوسط فعل كذا، افترش في التشهد الأخير كان مقعياً صلى الله عليه وسلم عليه. الحديث عند الترمذي برواية مقاربة لهذه، وقال ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه. فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، يبقى هنا الصيغة أنه يرفع اليدين لغاية ما تكون حازو المنكبين. ثم قال الله أكبر وركع. يبقى هنا بيان آخر في هذه الرواية أنه الذي يقال في الانتقال يقول الله أكبر، ما في صيغة غير الله أكبر التي تقال في الانتقال إلا في رفع الركوع يقول سمع الله لمن حمد. قال ثم اعتدل فلم يصوب رأسه ولم يقنع ووضع يديه على ركبتيه. تكلم في ركوع، اعتدل في ركوعه، لا هو نازل بظهره ولا هو رافع ظهره، ولكنه وسط بين الاثنين. قال ثم قال سمع الله لمن حمده، ورفع يديه واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا، حتى يرجع كل عظم. إذا كان راكعا الجزع راكع، رفع يرجع العظم عظم فقار الظهر، يعني صار الظهر معتدلا بعد ذلك. قال ثم أهوى إلى الأرض ساجدا، ثم قال الله أكبر، ثم جافع عضديه عن إبطيه وفتح أصابع رجليه. أهوى إلى الأرض ساجدا، يرضه يقول الله أكبر، ثم دافع عضديه عن إبطيه، يبقى هو ساجد العضد، عضد الإنسان هذا المكان، مكان في هذا الزراع من هذا الداخل، دافع عن إبطيه، يبقى ما كانش لازق إيدين في جنابه ولكن كان مدافيا صلى الله عليه وسلم. وتراعي هذه الهيئة إذا كنت في صلاة جماعة أنك لا تؤذي من بجوارك، يبقى تجعل يديك بحيث أنك لا تؤذي من بجوارك. وفتخ أصابع رجليه، الفتخ بمعنى السن والتليين، فتخها بمعنى ثناها ولينها صلوات الله وسلامه. أنا تعمدت أذكر هذه الروايات علشان الألفاظ الصعبة اللي فيها ممكن تقراها ومع عدم العلم تصحفها، تقول وفتخ يبقى فتح أصابع رجليه مثلا، أو تذكرها فتخ زي هي موجودة وما تفهمش إيه المعنى، بعدك فهمت كلمة غصر اللي فاتت، وقنع وصوب، وصوب مرة جات صوب، مرة جات صب صب، مرة جات يصب، هو المعنى واحد، معنى يميل بالرأس إلى الأسفل. يبقى عرفت فتخ بمعنى سنة ولينة، سناها ولينة، يعني صوابع رجلين تناها ناحية القبلة، خلاها هي القبلة مليلة لها صلوات الله وسلامه. ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها، قعد على الرجل اليسرى اللي هي هيئة الافتراش، ثم اعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا، ثم أهوى ساجدا. ثم أهوى ساجدا، لاحظ يرجع كل عظم إلى موضعه، يرجع كل عظم إلى موضعه، يبقى العظم بتاع الهيئة نفسها، هيئة الركوع، هيئة القيام، ما ذكرش هنا خالص وضع اليمنى على اليسرى ولا وضع يدين على ركبتين في أثناء الجلوس، ما بيتكلمش عن هذا. فلذلك يحتج بهذا يقول حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، معناه أن يضع اليمنى على اليسرى. يقول له طيب فون يحط بقى الآن وهو ساجد يمنى على اليسرى فين؟ وهنا لا دليل فيها، لا لمن يقول يضع ولا لمن يقول لا يضع، ما فيش دليل. هذه تحتاج إلى دليل خاص في وضع اليمنى على اليسرى زي ما يأتي في السنن. طيب ثم أهوى ساجدا ثم قال الله أكبر، ثم ثنى رجله وقعد واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه، ثم نهض، ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك، ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك، حتى إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة. إذا قام من السجدتين، يبقى هنا حدثنا عن ركعة واحدة واختصر الثانية ندخل في الأولى، يبقى تلاحظ وانت تتتبع الحديث انه احيانا ممكن الراوي انه الركعة الأولى فيها كذا يبقى الركعة الثانية زيها ودخل في التشهد على طول، ما تجيش تقول لا ده هنا لما قام للثانية في جلسة الاستراحة بقى راح عامل كده واشار بالأصبع وكذا. هذا مما وقع في الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، فاختار انه بين السجدتين انه يشير بالسبابة، انه يشير بالسبابة بين السجدتين، فكان سبب وهمه رحمة الله عليه الحديث المختصر، حديث سنة أبي داود فعلا نص ذلك، ولكن الحديث جاء مطولا وجاء مختصرا، فهو كأنه استحضر اللفظ المختصر فشرح هذا اللفظ المختصر، فذهب إلى أنه يحرك السبابة بين السجدتين، ولم يقل أحد من الأئمة الأربعة هذا الشيء أن يحرك السبابة بين السجدتين، لكن اختارها ابن القيم رحمة الله عليه. عرفت من أين دخل الوهم، إن راوي الحديث وهو الحديث حديث واحد، ولكن راوي اختصر وراوي طول، اللي شرح على المختصر توهم إن هذه في جلسة اللي بين السجدتين، ولكن حقيقة الراوي يقصد بها جلسة التشهد. طيب يقول ثم صنع كذلك حتى كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته، يبقى كان بيكلم هنا عن صلاة إيه؟ ثنائية؟ لا لا لا، ثلاثية أو رباعية، يبقى هنا ثلاثية أو رباعية اللي بيتكلم فيها الآن، إن ذكر فيها تشهدين. قال أخرج له اليسرى وقعد على شقه متوركة ثم سلم صلوات الله وسلامه عليه. الحافظ ابن حجر بيذكر لنا هذا الحديث وبيزود عليه روايات نحتاج إليها، يقول لنا مثلا أنه لما ذكر الرواية قال استقبل القبلة ثم قال الله أكبر، ذكرناها قبل كده في رواية الترمذي هنا أنه استقبل القبلة صلى الله عليه وسلم وقال الله أكبر صلى الله عليه وسلم عليه، وكان الحافظ ذكرها إن عند ابن حبان، إنما هنا مذكور عند الترمذي. ثم جعل يديه حزو منكبيه، في رواية زيد قال ثم قرأ بعض القرآن، ثم قرأ بعض القرآن يعني أبو حميد بيتشبه بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هصر ظهره، وذكر الرواية غير مقنع رأسه ولا مصوبه، لا هو مقنع رأسه ولا هو مصوب رأسه. يقنع الرأس معنى قنع رفع، صوب بمعنى حدث بتحت نزل بها إلى أسفل. طيب في رواية عند أبي داود فوضع يديه على ركبتيه في الركوع بقى، قال هصر ظهره، قال وضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما، ووتر يديه فتدافع عن جنبيه، يبقى هنا في الركوع وتر يعني جعل اليدين مع الجنب كهيئة إيه؟ الوتر، الوتر يبقى هنا أبعد يعني اليدين عن الجنبين. قال فإذا رفع رأسه استوى عند أبي داود فقال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد، ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه معتدلا. قال هنا في رواية البخاري حتى يعود كل فقار، كل فقار عارفين الفقار اللي هو عظام الظهر، عظام الظهر، يبقى هنا عظام الظهر اللي هي الفقار أو خرز الظهر زي ما يسميها البعض. في رواية ثم يمكث قائمة حتى يقع كل عظم موقعه، حتى يقع كل عظم، يعني يرجع الأعضاء كما كانت أو يرجع عظم الظهر كما كان. قال فإذا سجد ذكر السجود وضع عليه غير مفترش، غير مفترش في رواية ابن حبان غير مفترش ذراعيه، لم يفترش ذراعيه، يعني من رجعلهما فرشا يفترشها، يبقى افترش الذراعين بمعنى أنه يا إما مدهما أمامه يا إما جعل الذراع كلها مفروشة على الأرض، اللي هي الهيئة اللي ذكرناها افتراش الكلب يعني. قال ولا قابضهما، غير مفترش ذراعين ولا قابضهما. في رواية فإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء منهما، هذه فيها ضعف، هذه فيها ضعف هذه الرواية، سجد فرج بين فخذيه، ولكنها هي الهيئة الأولى في السجود، المطلوب ضم القدمين بس، لكن الفخذين لا، بتبقى على هيئته، إن هي لا هي مفتوحة أو لا هي مضمومة، بتبقى على هيئتها. يقول ولا حامل بطنه على شيء من فخذيه، إنه السجود يخلي الجزء بتاعه على فخذيه، لا يبقى متكون في بعض، الهيئة هيئة فيها قوة كما قدم. في رواية ابن إسحاق فعلولا على جنبيه وراحتيه، على يعني على جنبيه، يعني خلى البطن مرافية للركبتين، ما هيش نايم بطني على ركبتيه صلى الله عليه وسلم. قال فعلولا على جنبيه وراحتيه وركبتيه وصدور قدميه حتى رأيت بياض إبطيه ما تحت منكبيه، ثم ثبت حتى اطمأن كل عظم منه، ثم رفع رأسه فاعتدل صلوات الله وسلامه عليه. والمعنى سجود على هذه الأعضاء، معنى كل عضو منها بياخد حظه من تحميل الجسد عليه، إن الكفين محطوطين على الأرض حاملين للجسد، الجبهة على الأرض بحملة لشيء من الركبتين صدور القدمين. قال ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم إلى موضعه. في رواية ثم كبر فجلس فتورك، يعني في الجلسة الأخيرة في ذلك. قال ثم كبر فسجد، هنا فتورك في رواية ظاهرها أن التورك في التشهد الأوسط، في رواية ظاهرها، وهذه الرواية أخذ بها الإمام مالك رحمه الله، فاستحب التورك في التشهد الأوسط والأخير، الإمام مالك أخذ بها الرواية. في رواية ذكر الافتراش أخذ بها الأحناف في الأول وفي الأخير. في رواية أنه افترش صلى الله عليه وسلم وتورك، أخذ الحنبلة بالفرق بين صلاة ثنائية وصلاة رباعية أو ثلاثية، صلاة فيها تشهد واحد، صلاة فيها تشهدان. إذا كان صلاة فيها تشهد واحد الأصل فيها أن افترش صلى الله عليه وسلم، فيها تشهدان في حديث أبي حميد فرق بين التشهد الأول والتشهد الأخير، فيفترش في الأول ويتورك في الأخير. عند الشافعي أخذ من الأحاديث، يعني العلماء لهم أفهام، هل يفهم من هذا الحديث هذا، يفهم من هذا، هنا لا مانع من أن يفهم من الحديث طالما أنه صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم يبقى على ذلك لا داعي له. فالشافعي أخذ من الأحاديث الصحيحة إنه إذا كانت صلاة فيها تشهدان يبقى على ذلك، التشهد الأول يفترش، التشهد الأخير يقعي، عارفين الإقعاء؟ معنى يفضي بوركه إلى يفضي بوركه إلى الأرض، يتورك في التشهد الأخير، هذا تورك يجعل فخذه وركه إلى الأرض صلى الله عليه وسلم. فالشافعي أخذ من الأحاديث حديث أبي حميد وغيره أنه إذا كان صلاة فيها تشهدان ففي الأول يفترش وفي الأخير يتورك، وفي الأخير يتورك، إذا كان صلاة فيها تشهد واحد يتورك فيه، هذا أخذ الشافعي. أخذوا من إيه؟ قال في حديث أبي حميد ذكر فيه أنه في التشهد الأخير أنه تورك، أنه تورك صلى الله عليه وسلم، أفضل بوركه الأرض بعد ذلك أي تشهد أخذ ذلك. إنما الحنبلة قالوا لا، حديث أبي حميد ده مذكور فيه كم تشهد؟ تشهدان. قالوا على ذلك الأصل أنه في حديث عائشة وغيرها أنه لما جلس صلى الله عليه وسلم افترش، حديث أبي حميد هو اللي زاد في ركعتين تانيين أو ركعة أخرى، يبقى فيه تشهدان، التشهد الأول غير التشهد الأخير. ثم عللوا بالمنطق بالعقل، قالوا إنه ليه هيئة التشهد الأول مخالفة لهيئة التشهد الثاني؟ الإنسان وهو في الصلاة قد يحدث له شيء من النسيان أو يسرح، يقوم الهيئة نفسها تذكره. فإذا كان صلاة فيها تشهد واحد خلاص هو التشهد واحد، قاعد فيه وقرأ التشهد، مش هيقول ده التشهد الأول ولا الثاني. لكن لما كان فيها تشهدان كالمغرب والعشاء يقوم هنا يمكن قاعد في التشهد الأول يطلع أنا في الأول ولا الثاني، الهيئة نفسها قد تذكره الفرق بين التشهد الأول والتشهد الأخير. الأول يفترش على قدمه اليسرى، الأخير يتورك بمعنى يقعد على الأرض ويتذكر في صلاة ثلاثية أو رباعية في التشهد الأخير. إبدا في التشهد قلنا الراجح فيها أنه إذا كان صلاة ثنائية يفترش في التشهد لحديث عائشة في هذا المعنى، إذا كان الصلاة ثلاثية أو رباعية يبقى يفترش في التشهد الأوسط وفي التشهد الأخير يتورك لحديث أبي حميد رضي الله عنه. طيب في النزول إلى السجود، في النزول إلى السجود جاء في صحيح البخاري يقول كيف يهوي بالتكبير حين يسجده، كيف يهوي بالتكبير حين يسجد، يعني النزول إلى السجود ينزل على يديه ولا ينزل على ركبته، كيف ينزل فيها. دي أشياء يعني نحطها زيادة على الأشياء الموجودة هنا في الكتاب. يقول لنا الإمام البخاري يهوي بالتكبير حين يسجد، وقال نافع قال ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه، يضع يديه قبل ركبتيه. الحافظ يذكر لنا هذا الذي ذكره البخاري، وكان ابن عمر رضي الله عنه يضع يديه قبل ركبتيه، يعني في النزول للسجود ينزل على ايه، على ايديه. وهذا في خلاف بين العلماء، تنزل على ايديك ولا تنزل على ركبتيك، البعض رجح اليدين والبعض رجح ركبتين، وكل يعني له وجهه في الترجيح، والبعض يقول ان هذا فعل الفقهاء انه اذا نزل ينزل على ركبتين واذا قام يقوم على صدور القدم، يقولون ذلك. وكن المحدثون يذهبون إلى العكس في ذلك، إنما هنا في الأسف ابن عمر وكان من أشد الناس متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه قبل ركبتين، إذا نزل ساجدا حط اليدين الأول. والإمام البيهقي يذكر هذا يقول في رواية يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. قال البيهقي كذا رواه عبد العزيز يعني الدراوردي ولا أراه إلا وهما، يقول هذا وهم يعني مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو موقوف على ابن عمر رضي الله عنه موقوف. وفي عبادة وابن عمر من أشد الناس متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في العادات، كيف به في العبادات رضي الله عنه فعل ذلك هنا. هذا يؤيد الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى إنه وليضع يديه قبل ركبتيه. النزول على اليدين، الإمام مالك يقول هذه الصفة أحسن في خشوع الصلاة، إنك وانت نازل تنزل على أديك بحيث ما تبقاش ما تتهبتش، وانت نازل على ركابك مش هتقدر تملك نفسك في النزول، الركاب تنزل على الأرض، الركاب تقوم تعمل دوشة تعمل صوت ولعلها تتعب الإنسان. لكن يقول عورض هذا اللي جاء عن ابن عمر بما رواه الطحاوي ورواه الأسرى من حديث أبي هريرة، إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه ولا يبرك بروك الفحل. هذا لو صح كان حجة في هذه المسألة، ولكنه لا يصح، في إسناده متروك أو في إسناده ضعف. الإمام النووي ذكر الهيئتين أن ينزل على اليدين ولا على ركبتين، قال لا يظهر ترجيح أحد المذهبين، لا يعني من الأدلة المذكورة هنا والمذكورة هنا، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، وليضع يديه قبل ركبتيه. هذا رواه الأهل السنن الثلاثة يعني صححه الشيخ الألباني. وفي إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، ما تعودش زي ما بيقعد البعير، لا تبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. هذا الحديث يقول حافظ في بلوغ المرام هو أقوى من حديث وائل بن حجر، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. يبقى في نزول النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتين قبل يدين لم يصح فيها حديث، حديث ضعيف، والأمر بذلك أيضا ضعيف. لكن الإشكال عند أهل العلم في هذا الحديث الصحيح إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، قالوا طيب هنا البعير له ايدين وله رجلين، والعادة ان احنا عارفين الركاب في الرجلين، فهنا ازاي ينعكس هذا الشيء؟ فيقول فلا يسجد او لا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. وليضع يديه قبل ركبتين. فأجاب أهل اللغة في ذلك بأن ركبة البعير في يديه، ركاب البعير مش في رجله، ركابه في يديه. فعلى ذلك هناك أنه يقول لا تضع ركابك أنت اللي هي في رجليك كما يضع البعير ركابه اللي هي في يديه. يبقى هنا التشبيه تشبيه ركب بركب في وضع الركب يعني، لكن هو ركاب البعير في يديه، ركبك أنت في رجليه. فالغرض منه أنه اللي بيشوف البعير وهو بينزل بيروح نازل أول على ركابه اللي هي في يديه، ينزل روح هابد على الأرض مرجوع بها. فعلى ذلك هنا إذا أنت نزلت انزل على يديك، يكون هذا أرفق بك في النزول. وذلك الحافظ ابن حجر ذكر عن الزين بن منير أن تقديم اليدين لهما مناسبة، وهي أن يلقى الأرض عن جبهته ويعتصم بتقديمهما على إيلام ركبتيه إذا دس عليهما، يعني ينزل على الإيدين الأول مش هينزل على الجبهة بتاعته، فيلقى الأرض باليدين ما هواش على الجبهة، لأنه إذا قلنا الجبهة عضو سجود والركبتان عضو سجود، النزول في البداية من العلو هيبقى الجبهة، فنزل على الجبهة تؤلمه، فاليدين دي ممكن يخفف النزول على الجبهة، فينزل على اليدين ثم ينزل على الأرض بعد ذلك، يبقى هنا النزول على اليدين. طيب اللي يعكس هذا الشيء لا شيء، هذه شفت الإمام النووي بيقول لك أنه لا يبدو لي ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى، أن عنده أحاديث ضعيفة في النزول على ركبتين، ولكن كأنه مجموعة الأحاديث تديله قوة فيها، لذلك ما أدارش أنه هو يقول أن هي دي فقط، لأن الحديث الثاني قوي أيضا في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر ويقول وليضع يديه قبل ركبتيه، فقال لك اختار واحدا من الاثنين، والاختيار نفسه هذا سنة سنة، والأولى النزول على اليدين، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.